بديت تصور يعني؟ والله ما شاء الله عليك يا سيدي عاد بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسار على هديه واقتفى أثره ونهجه ليوم الدين. قال مصنف الخطيب الغزالي رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا في يوم الدين. آمين. وإن صفر الشيء بالزعفران والمرس كان ذلك حسنا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد الدرعي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خبر بالحناء فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضر بالحنان والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضر بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم الأصم بن نصر لا لا على طول طيب الأصم دثنا نصر بحر بن نصر بحر بن نصر روى عن ابن وهب. أنا سقطت المسافة. لا لا في أداة التحديث الصيغ ما يعني بحر بن نصر ذاك دراسة الأسانيد نقول تفقدوا يعني أول شيء تأكد من سلامة الأسناد من السقط أو تحريف التصحيف. يعني أحيانا قد تنقلب مثلا عن فلان إلى ابن إلى ابن بن تكتب دون فيصبح الاثنان واحدا يصبح الاثنان واحد تسقط عن مثلا أو مثل هنا سقطت مثلا راح واحد صار محمد بن يعقوب ايش الاصم قال حدثنا ابن نصر هو هيك لا مكتوب قال حدثنا محمد بن يعقوب الاصم ابن نصر لا راحت بحر بن نصر كيف سقط اياك عند الدراسه قلب الحكم لكن لابد من التاكد من السلام من ايش من السقط تصحيف التحريف وضبط الصيغ ضبط الصيغ حتى يعني تأتي الدراسة صحيحة لأنه لو كان في تصحيف وتحريف مشكل ولذلك ليش يعتني العلماء بالنسخ الصحيحة المقابلة المقروءة ليش لأنه قد يكتب قالوا كتبت قال نعم قالوا عرضت يعني قابلت أو قابل قال لا قال ما كتبت ليش لأنه قد يحدث عنده مثل هذا والمشكلة أنه أحيانا بعض الأخطاء عند المحدثين صعبة تسقط صاحبها فقد يخطئ خطأ كبيرا لا يخطئه صاحب حديث إما في الرواية إما في الحكم فيقولون قوموا عنه قد فرغ منه خلاص ما وقع مثل هذه إلا وهو لا يصلح له مثل هذا لذلك يقولون قوموا عنه قد فرغ منه وهذه هي المشكلة أن يقع الإنسان في خطأ ويعده المحدثون كبيرة موبقة ولذلك يسقط أيوة هات قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حذير بن قريب وابن عبد الله بن مسر أنهما رأيا عبد الله بن مسر وأبا أمامة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفقون لحاهم قال معاوية وحدثني أبو الربيع عن القاسم مولى معاوية قال هجرت الرواح يوم الجمعة في مسجد دمشق ومعاوية يومئذ على الشام في خلافته فرأيت رجلا بين الناس يحدثهم فاطلعت فإذا شيخ مصفر اللحية فقلت من هذا؟ فقيل سهل بن الحنظلية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أم هذا الآن يعني بعيد صار وإن كان موجود تصفير اللي هو بالورس، الورس اللي هو كركم الهرد، ورس هو الكركم هرد، لا غير الزعفران، يعني الزعفران بس يعطي الزعفران يعطي على حمرة أكثر يعطي على صفرة، لكن هنا قال هو الورس بالزعفران والورس، الحناء تعطي على حمرة، الزعفران والورس يعطي على صفرة، الزعفران على حمرة أقرب من لكن الحناء أكثر، يكون حناء وكتم يخفف الحمرة ولا يذهب إلى السواد، يعني ما يكون في سواد. ليش؟ طيب سيأتينا بعد قليل في السواد. هذا ليظهر يعني تغيير الشيء، لتغيير الشيء. الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يخضب ومنهم من لم يكن يخضب، حسب لك بعضهم إذا لم يخضب يكون مثل الثغامة اللي قلنا إيش يعني ليس جميلة، والمقصود في هذا التجمل. فبالنسبة لهم هذا يعني كان متعارف، الآن موجود عند بعض العاجم، موجود في بلاد العجم إيش الصفرة موجود، والحمرة كذلك موجود حتى في بلاد العرب موجود، يعني اللي يصبغ بالحناء يكون بالحمرة أحمر قاني، يكسر إما بالكتم وإما بغيره بالورس أو غيره. نعم هذا كان موجودا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السواد فكرهوا لا سيأتي. كراهة الخضاب بسبب السواد. قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا علي بن أحمد السواق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو عمر البزار عن سليمان الشيباني عن أبي سليمان عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ولحيته ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. قال أخبرنا محمد بن أحمد الصياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن مسلم مؤدب المهدي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير البياض بثواب لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا أبو وهب قال حدثنا مسلمة بن علي عن عفير بن معدان أو غيره قال أنه قال الصفرة خضاب الإيمان والحمرة سباب الإسلام والسواد سباب آل فرعون. يعني إذا ثبتت الأحاديث، لكن يعني العلماء جماهيرهم على كراهة الخضاب بالسواد، والكراهة بعضهم يعني يريد بها تحريم. لما؟ لأن الكبير إذا خضب بالسواد يقبح منه، تقبح صورته، يعني تقبح حقيقة. أنا رأيت كثيرين يستسمحون بالخضاب بالصواد، وجدوا بعض من يفتي بذلك ويقول به، لكنك إذا نظرت إليه سبحان الله لا تستطيع أن ترى وجهه، تعرف لما؟ مع الكبير، رجل كبير في السن واللحية سوداء، كيف ما تليق واضحة يعني. لكن لو يعني في منتصف الأرض ماشي. أما الكبير مثل أبي قحافة رجل كبير سن، فقال وجنبوه لأنه يقبح. هو المراد من كل الخطاب ما هو المراد منه؟ التجمل والزينة. طيب إذا كان التجمل والزينة انقلب وأنا يعني حقيقة رأيت هذا في بعض يعني المشايخ يخضبون بالسواد والسن كبير والتجاعيد الوجه قائمة، كيف يفعل؟ الله يرحم الحج تعيم عندنا في السلط رجل عمر كان من يعني من عمار المساجد ومن من يدمن يعني يكثر من قراءة قرآن. عمر تعدى 120 وكان وجهه لحيته بيضاء. الله سبحان الله ولا تجعيد في وجهه ونور وجهه يتناسب مع بياض لحيته. أنك تنظر إليه وأنت يعني ترى فعلا نور الطاعة عليه. لكن سبحان الله أتذكر آخرين فيه سواد والله ما أقدر أنظر إليه. كان الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد إبراهيم شقرة يخضب بالحناء والكتم من أجمل ما يكون خضابه، ليس أسودا ولا أحمر بينهما، لأنه يأخذ يعني من السواد اللي هو الكتم ومن حمرة يتغير اللون، لكنه يتناسب. لكن لو كان أسود خالص وكان أسود خالصا لا يحسن. لكن إيش قال؟ جنبوا السواد، هذا لا يصلح للمسلم. طبعا الفتاوى كثيرة في هذا والتأويلات، وأنا لا أريد أن أدخل في مثل هذا. الله يرحم الشيخ مقبل الوادعي له رسالة يعني يرد بها على من أفتى بجواز السواد، يقول تحريم الخضاب للسواد، رسالة طبعها مطبوعة هي في تحريم الخضاب بالسواد. وأنا رأيت هذا في من يستجيز، والإنسان لا ينبغي له دائما الأمر فيه يعني ما فيه يعني يتورع الإنسان عنه وليبرأ دينه وعرضه من أن يقع في مثل هذا. الأمر سهل. قال لباس المحدث مستحب له. قال أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت يحيى بن محمد الشهيد يقول ما رأيت محدثا أورع من يحيى بن يحيى ولا أحسن لباسا منه. يقصد يحيى بن يحيى مين؟ النيسابوري. أيوة النيسابوري. نعم، لأنه شيخ مسلم. نعم. هات يستحب له لباس الثياب منه لما أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحاكم الواسطي قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شهيد عن سبوة بن كندد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا هذه الثياب الكبير فإنها أظهر وأطيب وكفنوا بها موتاكم. ويكره له أن يلبس الثوب الخلقة وهو يقدر على الجديد. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد الهندي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون لا في ثوب دون في ثوب دون يعني جاءه وهو لابس لثوب إيش؟ يعني قال فقال ألك مال؟ قال نعم. قال أي مال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والبقر. قال فإذا آتاك الله مالا فالجور أدعو نعمة الله عليك وكرامته. نعم، يعني من باب الشكر وإظهار النعمة. ليه؟ إنه ما دام عنده مال لئلا يظن أنه فقير ويتصدق عليه ويقع حرج، قال ليرى أثر نعمة الله عليه. طبعا هو أثر النعمة يظهر أمور كثيرة، ومنها اللباس، ومنها اللباس. نعم، والصدقة الأصل، الأصل هو في أثر النعمة التصدق. ذهب أهل الدثور للأجور، هنا الأثر. قالوا يعني نحن وإياهم في أعمال طاعات سواء، لكن ولهم فضول أموال صدقون وينفقون، هنا أثر النعمة، يعني بمعنى أنه يظهر غناه في الزكاة، في الإنفاق، الصدقات، في يعني الصلات، التزود، التزويد إلى غير ذلك، هذا كله أثر النعمة. لكن أيضا في اللباس، يعني في لبسه وهذا ليعرف أنه صاحب نعمة وغني، فلا يظهر، فلا يلبس ما يلبسه الفقراء، لا ينبغي هذا. قال عليه في مثل هؤلاء يعني يعيش عيشة الفقراء يحاسب حساب الأغنياء، يعني ما يظهر أثر. فعلا بعض الناس إذا رأيت تقول هذا يتصدق عليه، وهو غني أغنى منك بدرجات كبيرة، لكن لا يظهر عليه أثر النعمة، هذا لا ينبغي. لكن الإسلام يعني يحب أنه الإنسان يتجمل، كما جاء الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، أغلنا الله جميل يحبه الجمال. نعم، لذلك هو الأصل الصدقات والإنفاق، يعني عرف الصحابة الأغنياء أنهم خزان خزان الله في الأرض بسبب إنفاقهم، سبب إنفاقهم. لكن أيضا لا يظهرون فقرا، لا يظهرون فقرا، هذا ما لا ينبغي. نعم، هات ذاك. قال إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، طبعا بما لا يكون فيه كسر قلوب الفقراء شرط، يعني مش واحد بين جماعة فقراء تكسر قلوبهم في اليوم جايهم بشيء ومساكينهم يتحسرون، لا، من أثر النعمة أن يصلهم شيء من هذا، إما من الصلة وإما من الصدق بحسب الحال، لكن بما لا يكون فيه كسر إيش؟ قلوب الفقراء. نعم، نعم، ولا المباهاة، يعني لا يكون مباهاة ولا كسر قلوب الفقراء. نعم، هات. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنشدنا محمد بن يوسف بن حمدان الهمداني قال أنشدني الحسن بن يزيد الزقاق قال أنشدني عمر بن جعفر الطبري قال أنشدني علي بن جعفر البراق لعلي بن أبي طالب عليه السلام قال ثم أجمل حتى الشعر بالسند وإنشاد كيف؟ أجل الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم ودع التواضع في الثياب تحببا فالله يعلم ما تجن وتكتم فرثاث ثوبك لا يزيدك جثة عند الإله وأنت عبد مجرم وبهاء ثوبك لا يرقبك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحكم. سلام سلام، يعني المسألة ليست في يعني في هذا المظهر، لا، المسائل متعلقة بالقلوب، بالقلوب. نعم، الله ينظر إلى قلوب الأعمال، لكن يحب أن يرى أثر نعمتي على هذا. نعم، بما لا يكون في مباهاة ولا يعني كل واشرب وتصدر غيري صرف ولا أخير بدون ما تكون فيه خير على الناس يعني تختال به، لا مع التواضع. بعض الناس إذا رأك بثوب رث يعني لا يراك شيئا، لكن التجمل حسن. ليش؟ ليقطع سوء الظن أو حديث القلوب عن النفوس، يعني يقطع. لما أنت تكرم ما بتزعل، لكن لو أنك يعني كنت رث الثياب ولم تكرم وتعرف نفسك ستحدثك نفسك، لا يقطع هذا. يقطع حديث النفس، يقطع ما يكون من سوء الظن، لا حتى لا يكون عليك ملامة ولا في نفسك أيضا ملامة. نعم. وكما يكره له لبس أدول الثياب فكذلك يكره له لبس أرفعها خوفا من اجتهاد بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الكير قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد عن هارون بن كنانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها. قال عمر عمرو بن الحارث قال عمر هذه السبب أن كثير من المحققين هكذا يكون. أعرف نسخة الشيخ طحان فيها شوية أخطاء. أيوة والنسخة هاي فيها أخطاء كثيرة، حتى نسخة الدكتور عجاج الخطيب كذلك، ما في ولا نسخة الآن سليمة يعني 100. أنا الحقيقة في البداية اشتغلت شوي تصحيح بعدين أنا زهقت أتبعت خلاص، لعله إن شاء الله إذا جاءت النسخة صحيحة دقيقة يعني ينظر فيها قابلها شوي. لكن حتى ثلاث نسخ أنا عندي الثلاثة هذه وهذه، فأنا اشتريت، كانت أول نسخة عندي نسخة طحان، لما اشتريتها هذيك أيضا فيها أخطاء، وهذه نسخة سرعجاج أيضا فيها أخطاء، وأحيانا أخطاء شوية صعبة يعني قوية. فكثير من المحققين في بداية التحقيق يكون نفسه قوي، لك تلحظ فروق النسخ، تلحظ الصواب وكذا، بعدها بشوي تبطل تشوف الفروق، ما عاد تشوف الفروق. ليش؟ غابت. طيب أنت بتقول مثلا على أربع نسخ خطية، في البداية كنا نشوف فروق، بعدين ما في فروق، ماذا؟ تحدث النسخ ولا تركها؟ تركها وصار يعتمد على المطبوع وللأسف. وهذا كثير، هذا كثير الآن، خاصة إذا كان وحده، كان يشتغل وحده ممكن يمل وكذا، لكن لو كان القسم يعني الكتاب مجزأ على يعني فريق لا ما يعني، لأنه كل واحد بقسمه وهذا يختلف. وبعض الكتب لا تلحظ أن الفريق، تعرف أن الفريق متباين، ففي قسم تمشي أخطاء نادرة، قسم اللي بعده خذ من الأخطاء ما شئت، وخارجة هي باسم محقق واحد، ما يدل على يعني الآن في كتاب ترتيب أسماء الثقات، أنا أشرفت على مجموعة من الرسائل في هذا الكتاب، بعض الأقسام ما شاء الله طالب يقول ما شاء الله يعني ضبط يندر أن أجد خطأ، قسم واحد ثاني مسكين يقول النسخة غاية في السقم، اللي يقرأ لا يحسن القراءة لأنها إيش؟ مهملة، هي ليست مشكولة ولا منقوطة. شوف كيف إما يدل على أنه القسم مع كل واحد يختلف وقسم بين بين، هذا هو. لذلك تحقيق اليوم خاصة في الكتب التي لم يسبق أن حققت، يعني الواحد أحيانا يضع يده على قلبه، الكتب اللي سبق أن حققت أحيانا كثيرة بيكون يعني الأمر أحسن شوية، بس في مواضع ليش؟ أنا مسبوقة ومقروءة من قبل، فلذلك بصححه. وهذا يعني باب، الله المستعان، يشكو معروف هذا، احنا عارفين. انا مجرب يعني، لست ابن الصنعة يعني. هو بيضون، مش هو مش انه اسد، شوف بيضون، جيب له الكتاب بيطبعه كما هو. بعرف صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. ها سرقات، الله المستعان. أنا أعرف أشياء كثيرة، كيف يمي ماء الله المستعان. هات الشيخ الماء. قال عمرو بن الحارث: وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرا بين الامرين وخير الامور اوساطها. هذا الكلام هل يصح؟ طبعا بلغ. هذا طبعا الشهره ممنوع، الشهره ممنوع، يعني ان يشتهر الانسان بشيء هذا منهي عنه، كما قال يعني أيوب: كانت شهرة فيما سبق في إطالة الثياب، واليوم في تقصيرها فصار يطيل حتى لا يشتهر. يقول لك أبثوب قصير، أبثوب كذا، ثوب طويل، أبثوب كذا، يعني. وذلك إذا كان رثا ينظر إلى الزراء، أو يعني عالي جدا، هذا ليه؟ فرارا من الشهرة. طيب البلاغ اللي قاله عمرو بن الحارث: أمر بين أمرين خير الأمور أوساطه، ما المقصود؟ المشكلة إنه الجملة الثانية تفسد الأولى، ما دل على أنه ليس حديثا. أيوة، لأن خير الأمور أوساطها يعني أعدلها، وليس أوسطها بمعنى بين الأمرين، لأن هذا الآن المفهوم انتشر، وللأسف انتشار النار بالهشيم، ودخل على كثير من العلماء، حتى على بعض المحققين من العلماء، وأنه ظن أن الوسط ما يكون بين أمرين. لا، الوسط أو كما يقول بعضهم فضيلة بين رذيلتين مثلا، أو هذا أمر بين الأمرين، هذا الوسط بالمفهوم الأرسطي وليس بالمفهوم العربي الإسلامي. المفهوم العربي الإسلامي وهو أعدل شيء، لأنه ما بيجي لما بدك تطبق بين أمرين في مواضع كثيرة مزبطش، منين نجيب الإيثار؟ منين ندخله؟ مزبط؟ الإيثار ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ ممدوح، طيب وين ندخله؟ ها؟ الدخول الصف في سبيل الله، ها؟ جهاد، وين؟ فين ندخله؟ الكرم أين ندخله؟ وهكذا. إذن هذا اللي بالمعنى الأرسطي أفسد كثيرا على كثير من الناس في أذهانهم في مفهوم الوسط والوسطي، وإنما المقصود بالوسط أو الوسطي أو الأوسط شو هو؟ الأعدل. قال أوسطهم أي أعدلهم رأيا، كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا. واسطة العقد أحسن شيء فيه، واضح؟ إذاك ما بيجي فضيلة بين رذيلتين، هذا مفهوم أرسطي فاسد، هو منتشر للأسف. لكن المفهوم العربي الإسلامي ليس كذلك. خذ مثلا شوف في العرب، لأنه جاء الوسط مشابها يعني متماشيا مع النصوص ومع الواقع الذي عاشوه، بمعنى شوف العربي بيكون ماشي بالصحراء دم فائر، ها شعره كله ثائر كله قاتل الريح، صح؟ ايش يجد؟ قاتل، خلاص يمر هكذا شوي واذا بدوحه فيها ماء فيها كم من شجره، ها يجلس يستظل خلع ثوبه يرفعه هيك يضربه نسمه الهواء، ينقلب من ثائر الى شاعر، صح؟ شو هذا وهذا ما في شيء وسط. إذن هذا يعني الشيء ومجاوره، هذا اللي نفهمه في الوسط، الشيء وإيش مجاوره. لذلك ما بنقدر نقول والله بينه بين، ده ما بصلح. شوف انقلب من ثائر إلى شاعر، طيب كيف اختل؟ لا، البيئة، زي اللي راح يمدح الخليفة ومدحه يعني أنت في الوفاء كالكلب وفي يعني وكالثور في مقارعة الخصوم، شوف كيف يقول له هذا يعني ايش مدحه؟ لا ايوه، فقال له غيروا البيئة وشوف. ثم جاء بالمعنى الثاني، هذا هو الوسط، واضح؟ لذلك في المعنى الرمزي في حديث لا يثبت طبعا، ليس الحديث بس رمزيته انه هناك ملك لو جناح من ثلج الجناح من نار، شوف كيف، شوف المجاورة بين ايش، لاحظتم؟ هذا هو المعنى المقصود. ولذلك لا يتعارض فشرد بمن خلفه وان جنحوا للسلم، ليه؟ لأن هذا المعنى هو، لكن لو تسويه بالمعنى الأرسطي بزبطش، لا بزبط إيثار ولا بزبط أي شيء من هذا، فهم هذا؟ ولذلك الأوسط بمعنى الأعدل في الحال التي أنت فيه، وليس بين، لأن هذا معنى فاسد. مرة كان في مؤتمر الوسطية شيء بشيء يذكر، قبل ما أدري من 2007 أو شيء من هذا، يا 2007 يا 2006 سبعة يكش، كان المتحدث مجموعة من متحدثين دون ما نذكر أسماء، بس أذكر اسم واحد لأنه من المتحدثين، هو الدكتور إبراهيم العجلوني. دكتور إبراهيم العجلوني كان يكتب بجريدة الرأي، فهو الوحيد يعني قلت أنا في وقتها بالتعقيب، قلت أشكرك على الورقة التي قدمت لأنك الوحيد الذي تكلمت عن الوسطية بالمفهوم العربي الإسلامي بخلاف المفهوم الأرسطي الذي سمعناه من المتحدثين، ستة غيره تحدثون عن المفهوم بيش الأرسطي، للأسف أنه شائع، هو الوحيد تكلم بالمعنى الصحيح، وهذا أمر صعب، أمر صعب جدا. على كل حال يعني ناسب الآن، والله أنا ما كنت يعني، لكن الآن ناسب في الحديث الكلام عن هذا. هات. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعبد، قال أخبرنا عثمان بن أحمد الثقاف، قال حدثنا الحسن بن سلام، قال حدثنا أبو غسان، قال حدثنا جعفر بن زياد بن أحمر عن العلاء بن المسيب قال قال إبراهيم: البس من الثياب ما لا يشتهرك الفقهاء ولا يزدريك السفهاء. قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسن بن زيد العلوي بالري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن سهل، قال حدثنا محمد بن عبيد الله البغدادي بن بكر، قال حدثنا ابن أبي الدنيا، قال حدثنا الحسين بن عبد الرحمن، قال بعض الناس: كما تكره أن يراك الأغنياء بالثياب الدون، فكذلك تكره أن يراك الفقراء بالثياب المرتفعة. ثياب ها؟ ثياب؟ اه كانها زي السين تطلع صح؟ كانها السين. لا خير. طبعا يعني هذا هو يعني لا فوق، بمعنى أن لا يكون الإنسان خاضعا للثوب. كيف خاضع للثوب؟ ممكن إنسان يكون خاضع للثوب؟ نعم. تصور أنت تدخل مثلا أو صلاة الجمعة وجئت المسجد مليان ما في إلا الساحات، لابس ثوب يعني مغالى فيه، تصلي ولا تمشي؟ صلي ولا تمشي؟ تعيس عبده خبيصة. أحدهم مرة يعني أحد الشباب أخذه عشان يريه نوع من ما يتداول بين الناس، فقال: لا أريد أن أسمي، يعني أدخلني إلى محل وعجبني من الحذيان شبشب جلكم الله، قال أعجبني، أخذت الشاب شو سوى فيه، خلاها كذا، طلع من المحل. فصار مين في المحل؟ الشيخ هذا. فقال لصاحب المحل: كم؟ نقول 1000 ريال. ثمن الشبشب قدر 1000. قال: استحيت على نفسي، ورجل مشهور، استحيت على طلت 1000 وأعطيته مشهور. فأنا بقول له، بمزح معه، أقول له: لما تصلي قلبك وين؟ عند الشبشب ولا في الصلاة؟ القلب الآن وين؟ لأنه إذا شاف حركة ألا يخاف عليه؟ 1000 ريال. كيف لو كان متر الثوب 1000 وأكثر؟ في أكثر طبعا. كيف يصلي على التراب؟ بس هذا هو. لذلك ينبغي الإنسان ألا يغالي وألا ينزل، بس ثوب دون ثوب وهكذا تمشي الحياة. وهذا جميل وذاك جميل، لكن من يدري إلا أنواع معينة من الناس. يعني قبل أيام أرى صورة أحد الصالحين، ولكن والله أنا خفت عليه. الصور كل الصور ويظهر الساعة، يعني ساعة ثمينة جدا، الصور كلها تظهر الساعة، مبلغ حقها، مبلغ كبير كبير. طيب هل يليق؟ والله لا يليق، أخاف عليه، الله يعفو عنا. هات. صفقة قميصه. صفته صفقتها من وين يا شيخ؟ شيخ عباد صفة. يبدو اليوم أنت صايم؟ خلاص يعني. يلا بدك ريحك الشيخ محمود عادي. خلاص عادي. هذا دكتور جديد يعني الآن. خلاص. الشيخ اليوم الشيخ محمود دكتور جديد يعني. ما شاء الله. هو من زمان يعني. لكن الله يتقبل ويرجع لها رفعة في الدارين. قال صفة قميصه يجب أن يكون قميصه مشمرا فإنه أبقى للثوب وأنثى للكبر. أبقى ولا أنقى؟ وأنثى. ماشي في أبقى وأنقى أحسن. يعني مرتفع شوي أنقى. فات. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني قال حدثنا أبو عباس الأصم. أشنان ترى. الأشناني قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الحسن بن علي. أبو العباس هو محمد بن يعقوب ترى. قال حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه. قال أخبرنا أبو عمر ابن مهدي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا حمزة بن العباس قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة قراءة على جابر عن شبل بن علي عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحت الكعبين من الإزار والقميص ففي النار. إنها عقوبته إذا كان تحت كعبين عقوبته. طيب لكن إذا كان جره كبرا خيلاء أشد. لا أشد أمر أشد جدا. ليش؟ لأنه يعني الكبر ممنوع ولا ذرة منه. هذا قال ففي النار عقوب سهل الأمر يعني ما يصل إلى لا. لكن لما يقول عز إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني؟ ماشي. أبو بكر رضي الله عنه ليس له حق يتماسك. لذلك لما قال هذا خاف على نفسه قال له لست منه. أرجع للنية والفعل ليس للنية واحدة. أيوة أيوة النية والفعل هو يتعاهده. كان لا لا لا هذا لا. شوف الآن أبو بكر كان يعني يشد إزارة ما يتماسك ينزل يرفع فخاف على نفسه فقال لهم لم يصل لست منهم. لكن الآن أنا أحتاج إلى أرفع ونزل ثوب وين؟ أكتافي حقوي؟ لا. وأنا بقول للخياط حط إلى كذا ولا زيد أو نقص صح؟ لما ألبسه إلا إذا كان واحد والله اضطر حصل عليه شيء فاشترى ثوب طلع زايد بعدين إلى أن يتيسر أمره قصره مثلا هذا لا شيء. لكن أنا الآن أطول وأقول لست منهم يعني الآن لما الثوب يكون إلى الكعبين خلاص أنا صح؟ ما الفائدة أن يجر؟ ها وما دام ساتر إلى الكعب لا لا ما أعرف مش قضية نشاز. هو المسألة الآن إحنا يعني أسرى للعادة أكثر حصلنا على العادة فألكنا العبادات الآن أسرى للعادة. حدا قال للناس مزعوا ثيابكم وامشوا فيه صح؟ صار مدين شو اللي سواه هذا؟ يعني ليس نشازا وهذا نشاز صح؟ طيب شو اللي خلى لبس البنات في الجينز فوق الكعبين وباين فوق طرق الساق صح؟ جميل. أما الرجال لازم ينزل شو اللي خلاه؟ العادة. أيوة إحنا لما صرنا أسرى للعادة جارينا الناس لو أنا وأنت غيري وكذا يلبس على مقتضى الشر ما قال لك ارفعه قال لك لوين الكعبين ساتر ولا مش ساتر؟ ساتر خلي على الكعبين والبس شرابات ما في شيء. لكن نقول أمده اللي يلبس ثوب الآن يسلم مع الطرقات، يعني ما شاء الله الطرقات عندنا ما شاء الله غاية في النظافة، صح؟ لذلك نظيفة جدا، ما يمكن يعلق بها لا غبار ولا تراب ولا مي ماشي ما شاء الله ولا كذا، يعني هذا أنقى وأبقى، صح؟ وأتقى. لكن إحنا أسرى العادة، هذا هو المشكل. صارت العادة، يعني العادة محكمة وين؟ ها؟ في النص ولا في ما لا نص؟ هذا فيه نص. طيب إذن ليحكم إيه؟ هو احنا ما قلنا، انا مش يعني الآية لو واحد لابس ثوب او بنطال او كذا ما في مشكله، لكن هو يقول لك هو ما اسفل ففي النار، ثوب معين باين عليه ايش طول يشتهر به، وكان عندهم هذا. وان احنا الدرس الماضي بينا انه ليست هذه اصلا هي التي كانوا يلبسونها، لانه كانت يسهل فيها ركوب الخيل فيها كذا، يعني أمرها سهل. الآن إحنا عندنا إشكال في أننا حكمنا العادات في كل شيء، يعني ليست فقط في نوع الثوب بل في كل شيء، فنقبل ما يقبله يعني بعض الناس خلاص صار مقبولا. وإلا لما ترى أنت الآن يعني شيء لا يطاق في اللباس، يصل قميص يمكن قميص سيأتي والقميص من كذا سيأتي الآن صفة قميصه أطرافه مغلق زار القميص ففي، لأنه القميص الآن هسه الآن الموديل شو إيش شاء فوق لا يصل مش أطراف الأصابع يغطيها، فيه قبل فترة لا كان هيك الموديل يعني فوق طالع قسم من الساق من الساعد من الساعد برا، هذا الموديل، فإذا يكون خصير الآن صار الموديل لا طرف الأصابع، يعني هو هذا الإشكال هون. يعني هي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش باطراف اصابع ما في مشكله، عرف اطراف لا ما يغطي، لا ما يغطي ما بصير يغطي. نعم هات. نعم قال يقصد اطراف السوره والعمامه، قال يستحب له ان يلبس القلمسوه ويعتم من فوقها بالعمامه، قد اخبرنا محمد بن حسين القطان قال حدثنا محمد بن الحسن ابو بكر بن النقاش املاء قال حدثنا الفضل بن محمد الأنطاكي قال حدثنا يزيد بن عبد ربه مؤذن مسجد حمصة قال حدثنا أحمد بن أبي النضر قال حدثنا المفضل بن فضالة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلامس ذات الأذان. قال أخبرنا الفضل بن عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر محمد ابن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم وعن القلامس. يعني ولذا فهمت هذا الآن، هذا اللي عند إخوان المغاربة كثيرة قلوا سوا، يعني أنا تكون موصولة بالثوب بس الآن يعني موجود، هذا كان موجودا مع الثوب نقول لك اللي هي له الأذان أكثر شيء عند المغاربة خاصة اللي يلبسونها في المناسبات ليست العادية. نعم طاقية قلنسوة طاقية قلنسوة المصارعة، هذا حديث ركينة وكان لا يصرعه أحد يتصارع عن النبي صلى الله عليه وسلم صرعه قالوا لا هاي فيها. في المرة الثانية صرع أسلم وكتب السيوطي جزءا كاملا في هذا سماه المسارعة في المصارعة يبين هذا الأمر. نعم موجود جائز ما في شيء سنة؟ لا لا سنة إيش؟ اليوم المصارعة ليست هي التي كانت كان يراد بها من قبل. أحسن لا لا موجود يلعبون بالدرق. نعم لكن ما يدل على الجواز ذلك وليس هذا الجواز وليس في فرق بينهم كثير. لأن هذا حدث عارض مش أن النبي صلى الله عليه وسلم كن لاقي واحد يلا نتصارع هذا تعمل أصول لا لكن هذا لخصوصه أن الرجل تحدي فأنا قل له تعال واضح في هذا لا يعني هو هنا مثل هذا ركانة قالوا كان رجلا قويا حتى إنه لو جلس على جلد ثور تمزق تحته قد إذا شد بالأرض كذا ما كان أحد يقدر على أن يصرعه. فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم استغرق يعني في شيء المرة الأولى كان يعني في شيء خطأ يعني أو عادها وعادها عاد سلم واستسلم وأسلم أيضا أسلم لأنه فهذا موجود. وهذا من الرياضات جائز لأنه فيها شيء من قوة الجسد لكن أن وقد فعل في مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستصغر بعضهم مثلما استصغر يعني بعض الصحابة السابع غيره في أحد تصارع قال هذا تأخذ للسن والله إني أسرع وتصارع وصرع أخذه هذا يمكن الانتحال لكن لا يكون ديدن الناس من حيث الجواز جائز. تخاف إن المصارعة يعني أحيانا يكون فيها مشاكل ما يعني الأخبار قريبة بعضهم خاصة هذه التي تقوم على إثارة وتقوم على القمار وغير ذلك شوف كيف بقتلوا بعض أحيانا حصل يعني في الشهرين الشهر هذا أظنه اللي قبله حصل مرتين في الحلبة يموت صلى الله عليه وسلم عبرة. نعم هذا لا يصلح نقول سنة لكن هل هو من أنواع الترويح؟ نعم ممكن بما لا يكون فيه أذى اشترى ولا ربا أيضا. نعم لكن باب السباق نعم العلماء جاء ذكروا أحكامه فصلوا فيها. نعم ليه؟ لأنه فيه إعانة. أما المصارعة ليست في جميلة هذه تقول سنة في المسجد ما كويس نعم. هو الجواز الجواز جاهز. نعم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن الدقاق قال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوي قال حدثنا ابن خلاد قال حدثنا موسى بن زكريا هو التستري تستري تستر بالنسبة للبلد وهذا كثير يعني أكثر العلماء أصبحوا ينسبون إلى البلدان مثلا نلاحظ هنا قتيبة بن سعيد قال هنا أبو داود الثقفي بين أنه ثقيه هو البغلاني من بغلان. بغلان وين؟ أفغانستان. أفغانستان فيها كثير أصولهم عرب هي والري وخراسان من أنوار النهر كثير كثير جدا أصولهم عربي لكن كونهم نسبوا إلى البلاد العجمية ظن الناس أنهم أعاجم مثل أبي داود سجستاني سجستاني أيضا في أفغانستان ترى كانت تسمى هي من خراسان بلاد الجبال كان يقال لها في التاريخ بلاد الجبال هي طرف خراسان يعني طرف إيران على حدودها تخوم هذه بلاد الجبال لأفغانستان كانت منبعا للمحدثين، يعني والرحلة فيها كثيرة، لك تجدها متقدمة على كل الدول اللي حولها أصلا، لكن حصل ما حصل عليه. نعم، وهي من أغنى الدول من ناحية الثروة، الثروات الطبيعية قد تكون أغنى شيء في هذا بلاد الجبال، لأنها فيها مليون جبل، فبغلان فيها، سجستان فيها، كابول، كل هذه كلها إلى يعني تواريخ خاصة بها. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن المصري قال حدثنا مصرف قال سمعت مالك بن أنس يقول قلت لأمي أذهب فأكتب العلم، فقالت لي أمي تعال فلبس ثياب العلماء ثم اذهب فاكتب، قال فأخذتني فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها ثم قالت اذهب الآن فاكتب. يعني شوف هذا الاهتمام بالصغار، كذلك أحمد كانت تفعل به أمه مثل ذلك، هذا أثر الأمهات. نعم، أمهات كنا فقيهات يعني. أم أحمد كذلك يريد أن يبكر، تقول لا شوي، أم مالك شوف، أم الشافعي، الشافعي رحمه الله ولد في عسقلان، أبوه كان هارب مع من ال يعني ابن العباس، هارب فولد هنا، فخافت عليه أن يضيع نسبه وأن يذهب حقه في الفي، فرحلت به بعد ما صار عمره سنتين، رحلت به إلى مكة وبدأ يطلب العلم، تعرف على أهله، أمه أزدية من الأزد، جماعة أبي داود سجستان وأزدي، فخافت عليه أن يذهب، وكان فقير الحال، حتى إن يعني الشيخ في الكتاب رضي منها أن يخلفه على تلاميذ، ما معها تعطي، فرضي أن يخلفه على التلاميذ، عريف منه صغير رأس، وبقي كذلك. وشيخ إسماعيل بن قسطنطين كان إذا ذهب في القيلولة من يخلفه؟ الشافعي، وهو صغير رحمه الله، صار منه ما صار. نعم، هو هذا منه صغير، ليس الشافعي وحده، قالوا من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر، من خلق للعلم شف جوهره منذ الصغر، يعني يعرف، وكما قالوا خلق الله العلوم رجالا ورجالا قصعة وسريج. نعم، هات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق سلام ابن شيخنا، أنا عندي بنجاب، نخاب، نخاب، لا هو هون بنجاب غلط، نخاب، لا له بالنخاب طيبي، هذا غلط من زمان. شوف ثلاث أخطاء في ضبط كلمة، ثلاثة. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن نخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي السري السري قال حدثنا عبد العزيز الكويسي المدني قال قال مالك لا ينبغي أن تترك العمائم، ولقد اعتممت وما في وجهي شعر، ولقد رأيت في مجلس ربيعة 34 رجلا معتما. نعم، يعني العمائم تعطي قيمة احترام، تعطي قيمة احترام، الآن واحد معمم شوف كيف، وهو غيره يختلف، الناس تعطيه قيمة اهتمام. طبعا ما يصح حديث في الفضائل، روي أكثر من 70 حديثا في الباب، لا يصح منه شيء. نعم، هات. وقال مالك وأخبرني عبد العزيز بن المطلب أنه دخل هذا المسجد ذات يوم بغير عمامة فقال فسبني أبي سبابا شديدا، قال فقال لي إني أكره أن أذكر سبابه إياك، وقال أتدخل المسجد منحسرا ليس عليك عمامة؟ قال مالك والعمائم والانفعال من عمل العرب الماضي لا تكاد تعمله الأعاجم. الآن هم يفعلونه ونحن نتركه. هذا إمام سمى إمام، نعم. هذا إمام، نعم. والثاني عمامة وإن كانت أشبه بي خلاص. قال ويستحب أن يكون أحد طرفي العمامة مسدولا لما أخبرنا القاضي أبو بكر الكيلي. يعني زؤابة لها أو طرف، نعم. أحيانا موجود كثير يعني. لا إذا طالت عن شبر خالفت السنة. يكون شبر. شبر نعم بعد أن تكويرها بشبر نعم. لكن ما تكون طويلة جدا زي مثلا ما عمائم الأفغان طويلة جدا. لا ليست. نعم. ما هي المشكلة هنا يعني؟ أمام إخوان السودانيين ما شاء الله. نعم لكن الذؤابة لا تطول هذا المقصود. قال ويستحب أن يكون أحد طرفي العمامة مسدودا لما أخبر الصادق أبو بكر الكيلي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب القصم قال حدثنا بحر بن الوسط قال حدثنا أبو وهب قال أخبرنا لاحظتم هذا نسخ يعني هذا سند نسخة بن وهب نعم أكثر مرة نعم كله هكذا نعم زي اللؤلؤي الهاشمي عن لولي عن ابي داود نعم. قال اخبرني عثمان بن عطاء الخراساني عن ابيه ان رجلا اتى ابن عمر وهو في مسجد منى فساله عن القاء طرف العمام فقال له عبد الله احدثك عنه ان شاء الله تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه وامر عبد الرحمن بن عوف عليها وعقد له لواء فقال خذه باسم الله وبركته وامر بلالا فدفعه اليه قال لهم اغزوا بسم الله جميعا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تجبروا هذه سنة الله وسنة رسوله وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة من كرابيس مصبوغة بسواد فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل عمامته ثم عممه بيده وأفضل عمامته موضع أربع أصابع أو نحو ذلك قال فقال هكذا فاعتم فإنه أحسن وأجمل يعني هذا الأربع أو يعني هذه الأربع هنا اللفت لكن الذؤابة لا بينها يرخيها ما بقي نعم لباسه الطيلسان قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدي عبدوي قال سمعت أبا عمر ومحمد بن أحمد بن حمزان يقول سمعت إبراهيم بن عبد الله بن جبلة يقول حدث أبي عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال كان مالك إذا عرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه وتاجه أو ساجه وعمامته ثم أطرق فلا يتنخم ولا يجزئ ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من القراءة أو يفرغ القارئ من القراءة يعني هذا كله قالوا لولا الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير ها هل هذا إذا قالوا لا تخطئ نحويا سبب حذف التقدير تستطيع لذلك بعضهم كان يمتحن بقول الله عز وجل إن الله بريء من المشركين ورسوله لا يصح ترى يصح هي شاذة لكن من ناحية المعنى يصح يعني قالوا على حذف وحق رسوله بصغرت ها قسم فقال يصح لا النحوي ما تخاف عليه قل لي ما الإعراب، قل لك ما المعنى، أو قل لي ما المعنى قل لك ما الإعراب. هو يعرب على ليس على معنى البراء إنما على معنى قسم، خلاص صح المعنى ولا ما صح؟ صح. لكن ذاك ما يعني اللي قرأ ذاك ما خطر بباله، هذا اللي قرأ يمتحن خطر بباله ولا ما خطر في بالي معنى صحيح، واضح؟ ولذا قالوا هذا لولا الحذف تقدير لتعلمت النحو. يلا كان شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله يعني آية من آيات الله في العربية، كان يقال له سيبويه رحمه الله. ولما بدأ تدريس شرح ابن عقيل، طبعا تعرفون في بالألفية كم علامة الاسم بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند الاسم تمييز حصل، صح؟ تفعل تواتر تفعل. المهم فذكر هذه الخمسة، ثم ذكر أن هناك عن بعضهم 30 علامة للاسم، 10 10 10 تفضلات. وكان أحيانا لأثناء التدريس يتعقب بعض أعاريب شيخ محي الدين عبد الحميد. محي الدين عبد الحميد فأحيانا يتعقبه لبعض الوجوه أو التوجيهات، وهذا وعنه أخذنا أن شرح الشذور فاكهة النحويين. وأوضح المسالك سوق النحويين، أوضح مدرسه ولو درس هذا وهذا هذا. نعم قال أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمر الأنباري قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسين الهمداني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف قال كنت مع أبي عاصم النبي وهو يمشي وعليه قيلسان. قيلسان نعم. سقط عنه قيلسانه فسويته عليه فالتفت إلي وقال كل معروف صدقة. فقلت من ذكره رحمك الله؟ قال أخبرنا ابن جريج. لا هاي شوف لقطها إيش خذ منه الحديث هات من ذكره هات. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. نعم. لباس المحدث الفقر. قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد الحفاظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال نعم. أخر ذات ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء آخرة إلى شطر الليل ثم صلى، فلما صلى يعني هو آخر وقتها، آخر وقتها يعني ما بعده يكره تحريما. هات. فلما صلى أقبل لوجهه علينا فقال إن الناس قد صلوا أو ناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال فكأني أنظر إلى وليسي يعني بريقه وهو في الليل عتمة بنصف الليل. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصل قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن ورد قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك ما وحدثني أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد البدوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ابن أبي أرواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان خصه في باطن كفه. نعم وروي وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وعن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه، وكل ذلك مباح. أيوة. لم يكن به بس. يعني أما في اليمين وأما في اليسار. حتى. طيب فصوا إلى الداخل، هذا عند دخول الخلاء غالبا. عليه الختم ويكون يعني ليش؟ لما يكون إذا كان يريد أن يستعمل يده اليسار فلا يصلح، إذن سيكون وين؟ اليمين. واضح؟ ذلك ليس له يعني دوام هنا أو هنا. وقد بيّن ذلك لباب الرجل وحديث في الباب، له كتاب في أحكام الخواتم، له كتاب كامل في أحكام الخواتم، وبيّن مطبوع من زمان قديم. رحمه الله رحمة واسعة. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسلم. قفلت سبحان الله. قبل أيام رأيت بالرجب، بالرجب رأيته رحمه الله، يقول لي ما أردت بما كتبت خاصة صحيح البخاري إلا بيان ما عليه العلماء الربانيون. الله رحمه الله رحمه الله.